فالمسلمون عباد الله كل مؤمن في هذه الدنيا معرض للابتلاء، فهذا مبتلا في جسده، وهذا مبتلا في ولده، وذاك مبتلا في ماله، وهذا مبتلا في زوجه، وهذا مبتلا بفقد الأحبة، كما قال ربنا جل جلاله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور يا أيها المسلمون لو كان أحد يسلم من البلاء لسلم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لكن ربنا جل جلاله قد ابتلاهم بتسلط الكفار والمنافقين وابتلاهم في أجسادهم في أموالهم في أزواجهم في أولادهم وبعضهم قد ابتلاه الله عز وجل في أبيه في أخيه هكذا كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يقول ربنا جل جلاله عن نبيه نوح عليه السلام ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وقال جل من قائل عن نبيه أيوب عليه السلام وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ابتلاه الله عز وجل في جسده حتى مل الناس من عيادته وانقطع عنه زواره وما عاد يتردد عليه سوى صاحبين صديقين خليلين كانا يترددان على أيوب عليه السلام يروي الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أيوب عليه السلام جاءه صاحباه يوما يعودانه فسمع أحدهما يقول للآخر تعلم لو كان في أيوب خير لكشف الله عنهما به فقد طال بلاؤه فاشتد ذلك على أيوب عليه السلام فدعا ربه جل جلاله فقال اللهم إن كنت تعلم أني لم أبت شبعان قط وأنا أعلم بمكان جائع فصدقني فصدقه الله من السماء وهما يسمعان ثم قال اللهم إن كنت تعلم أنه لم يكن لي قميصان قط وأنا أعلم بمكان عار فصدقني فصدقه الله من السماء وهما يسمعان ثم قال اللهم إن كنت تعلم أني ما مررت برجلين يشتجران ويحلف كلاهما على الآخر إلا رجعت فكفرت عنهما كراهة أن يذكر اسمك في غير حق فصدقني فصدقه الله من السماء وهما يسمعان فخر داود عليه السلام فخر أيوب لله ساجدا وقال بعزتك لا أرفع رأسي إلا كشفت عني ما بي فاستجاب الله عز وجل له يا صاحب الهم إن الهم منفرد أبشر بخير فإن الفارج الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله.